نعم، آمنوا بنبيهم ثم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك من أسلم منهم له أجران، من أسلم منهم له أجران. فقول الله جل وعلا: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يتلون آيات الله القرآن وهم يسجدون، يتعبدون لله جل وعلا بهذه العبادة. وعلى هذا قد سبق معنا كثيرا ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. ومعنى ذلك أن النبي الواجب الاتباع هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء، والدين الواجب الاتباع هو دين الإسلام والذي هو خاتم الأديان، وأنه بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يتبع غيره عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وبعثت إلى الناس كافة. وهذا الأمر وهو من المسلمات المعلومة لا يناقض قضية مهمة، وهي قضية لا إكراه في الدين. ومعنى ذلك أنه لا يجبر أحد أن يدخل الدين إجبارا، وإنما يدخل عن اقتناع، فإن أبى دخول الدين بقي على دينه وأدى ما افترضه الله جل وعلا عليه في هذا الشرع. ولكن يبقى أن الهدى الواجب الاتباع هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الآية مدح الله جل وعلا من أهل الكتاب الذين آمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس قال: هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعية وغيرهم، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا، وهؤلاء الذين أسلموا. إذن هذا المدح لهم في قوله ليسوا سواء من أهل الكتاب، باعتبار ما كان، باعتبار ما كان أنهم كانوا من أهل الكتاب، أي بوصفهم فهم أسلموا، كانوا من أهل الكتاب فأسلموا، فمدحهم الله جل وعلا بقوله: أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ثم قوله جل وعلا: ليسوا سواء، أي ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم كما قال الحافظ ابن كثير. نعم. ثم في قوله عفوا قال: من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله، مطيعة لشرع الله، متبعة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. من أهل الكتاب أمة قائمة، قائمة هنا وصف أو حال؟ يصح أن يكون حال ويصح أن يكون وصفا على تقدير. نعم، قائمة بمعنى مستقيمة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي يقومون الليل ويكثرون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة: وإن من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. نعم، الله جل وعلا قال: يتلون آيات الله، أي لا يتلون فروه، وجاء في قراءة: وما تفعلوا من خير فلن يكفروه. من جاءت فيها ثلاث، جاء على الياء في الموطنين: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، وعلى التاء على الخطاب: وما تفعلوا من خير فلن تكفروه أنتم، وجاء على القسمين أو على الحرفين جاء وما تفعلوا من خير فلن يكفروه. القراءة الجمهور على المثبت في المصحف وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، لكن ما يكون معنى أو توجيه هذه القراءات الواردة؟ وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، هذا خطاب للمؤمنين. وما تفعلوا من خير فلن يكفروه، أي ما تفعلوا أنتم من خير فهؤلاء يقابلونه بالشكر، لا يقابلونه بالكفران، أي لا ينكرون هذا الأمر منكم ولا يجحدون. وعلى كل حال فالمعنى على الآية وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ما يقدمونه من خير في إسلامهم وإيمانهم وطاعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وتلاوتهم لكتابه، فسيجازون فيه الجزاء الأوفى. يقول قائل أين الجزاء الأوفى؟ المراد في الآية لن يكفروه، معنى هذا لن يضيع عملهم، لن يضيع سعيهم. هل يكفي أنه لن يضيع سعيهم؟ يقول العلماء في مثل هذه الآيات هنا لا بد من النظر في كمال الضد، فكمال الضد أنهم ليس فقط لن يظلموا بل يجازوا الجزاء العظيم، بل يجازوا الجزاء العظيم، الجزاء الأوفى من الله، وفضل الله عظيم سبحانه وتعالى. وفي كثير من الآيات التي تأتي بأنه لا حرج على العبد وهو يعمل عمل صالح، فإنه ليس المراد فقط أنه فعل مشروعا، وإنما المراد أنه يجازى جزاء عظيما على فعله. والله عز وجل يضاعف لمن يشاء، وفضله عظيم وخيره عميم سبحانه. كفرت المشركين بأنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا ترد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني ذكر الله جل وعلا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ذكر الله جل وعلا الأموال والأولاد، لأن هذا من أشد ما يغتر به الإنسان في الدنيا، وهو يغتر بما لا يملكه ولا يستطيع على إفاده لنفسه. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وهنا قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. فالإنسان قد يغتر بماله وينسى الله جل وعلا، وينسى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وينشغل بماله أو يتباهى بأولاده وبكثرتهم، وكل هذا من الأمور التي تضر الإنسان في أمر دينه، أي التباهي. وإلا فإن الأولاد والأموال زينة ومتاع، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا كله من الزينة في الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فقد يغتر الإنسان بما لا يملك إفادته إليه، من الناس من يبقى فقيرا لأن الله جل وعلا قضى بهذا القضاء، ومن الناس من يبقى عقيما لأن الله أراد ذلك. فكان من شكر الله جل وعلا على نعمة المال أو على نعمة الولد أن يزداد تقربا إلى الله جل وعلا، لأن النعم تقابل بإيش؟ الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن المصائب أن الله جل وعلا ينعم على العبد بالنعم التي تصده عن سبيل الله، هذه مصيبة عظيمة. يدعو الله عز وجل اللهم ارزقني، فإن رزقه انصرف عن الله، يقول يا رب لا تذرني وحيدا أريد الولد، فإذا جاءه الولد كان الولد مجبنة مبخلة لا ينفق في سبيل الله يجمع لولده، وإذا كان العمل لله سبحانه وتعالى واحتاج أن يبذل نفسه خاف على نفسه لأن عنده أبناء. الذي وهبك النعم يستحق الشكر، ولذلك قال العلماء حفظ النعم بالشكر، حفظ النعم بالشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم، فيها الزيادة. فكلما أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فأدي حقها في أمر الشكر، وازدد تقربا إلى الله جل وعلا يبارك لك في هذه النعمة، لأن هذا معنى الزيادة، والزيادة هي البركة. نعم. ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدار، فقال تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، أي برد شديد. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، وعن ابن عباس أيضا ومجاهد أي نار، وهو يرجع إلى الأول، فإن البرد الشديد سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أي فأحرقت، يعني بذلك السفعة إذا نزلت على الحرث قد آن جداده أو حصاده فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدت، فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار، يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. طيب، يقول جل وعلا: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، برد شديد. البرد الشديد قد يكون عذابا، نعم يكون عذاب. وضرب الله جل وعلا مثل ما يحرق الزرع بالبرد الشديد، والبرد الشديد يحرق الزرع كالنار التي تحرق الزرع. فلذلك قال من العلماء من قال هو برد شديد، وقال بعضهم هي نار محرقة، وهذا كله من باب إيش؟ هذا التفسير من باب، أحسنت يا أبا علي، من باب ضرب المثال، من باب ضرب المثال. ولذا قد تتعدد الأقوال في الآية الواحدة وتحمل عليها جميعا، الآية تحمل على جميع الأقوال ما دام هذه الأقوال ليست متعارضة. وقد ذكرنا أن أكثر ما ورد عن العلماء والمفسرين هو من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، وهذه من نعمة الله عز وجل على أهل الإسلام، أن سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين ومن جاء بعدهم أكثر، بل أغلب ما ورد عنهم وهو الأغلب الغالب هو من باب اختلاف التنوع الذي تحمل عليه الآيات وليس من باب اختلاف التضاد. وإنما حدث اختلاف التضاد عند أهل الأهواء، إما الذين فسروه تفسيرا باطنيا أو تفسيرا إشاريا أو بعض التفاسير المخالفة لتفاسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال الله جل وعلا في حال هذا المثال، قال: كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. هذا فيه بيان أن من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتفع مما عمل من أعمال في أمر آخرته، وإنما ينتفع به في أمر دنياه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فمثل هذه الأعمال التي قاموا بها شرطها في قبولها هو أمر الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله أساس، ومن الإيمان بالله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يقوم العمل ويصح. وقبول العمل له شرطان: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء حينما لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوا برسالته، جعل الله جل وعلا هذه الأعمال في الآخرة ممحوقة غير مقبولة، وإن جزوا عليها في الدنيا جازاهم الله عز وجل عليها في الدنيا بسعة المال وسعة المتاع ونعيم الدنيا. وقد جاء في الحديث إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. الآخرة سلعة غالية لأهل الإيمان وهي جنات النعيم. وإلا لو قال قائل الجميع يدخل الجنة كما يقول البعض، يقول يا أخي نحن لسنا حكاما ولا نمنع رحمة الله عن أحد ولا نمنع الجنة عن أحد، مثل هذا الكلام يا إخوة لو تقرر عند صاحبه فما فائدة أن الإنسان يجتهد في عمل الآخرة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة والحرص على الصلاة والحرص على الحج والعمرة وأداء الزكاة وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، إذا كانت المسألة ثم هل هذا الكلام الذي يقوله هو تحكم من عندي أهل العلم أم هو قول الله جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هذا الكلام هو معارضة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تتحكم الآن في كلام الله جل وعلا بما تشاء، والواجب على الإنسان أن ينقاد لنصوص القرآن والسنة. يعني هذا حال المؤمن، سمعنا وأطعنا. والله جل وعلا في آيات كثيرة أمر العبد المؤمن بالطاعة، وأطيعوا الله ورسوله، ومن يطع الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن الواجب عليك أن لا تتحكم بعقلك في معارضة النصوص، بل الواجب عليك أن تسلم للنصوص الشرعية. وحينما يقدم الإنسان عقله على نصوص الشرع ينحرف. أول انحراف الخوارج يا إخوة، أول انحراف الخوارج كان قصة إيش؟ ذي الخويصرة. قدم عقله بدلا من أن يمتثل أمر الله جل وعلا في أن النبي صلى الله عليه وسلم واجب الطاعة، اعترض على قضاء النبي عليه الصلاة والسلام بإرادته أو برأيه، فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ومن يعدل إن لم أعدل. انظر هذا الرجل الخبيث يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه ويتهمه في عدله، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ومن يعدل إلا ما عدل. فولى الرجل قال يا رسول الله عمر، قال أضرب عنقه يا رسول الله؟ قال لا، يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. خوارج. والخوارج عارضوا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجوا على عثمان وقتلوا عثمان، وخرجوا على علي وقتلوا علي أو قاتلوا علي، وخرجوا على الصحابة بعد ذلك وقاتلوهم. انظر يقاتلون أفضل رعيل مر على هذه الأمة، أفضل عهد مر على هذه الأمة عهد الصحابة يقاتلوا. لماذا؟ لأنهم قدموا عقولهم على النصوص الشرعية. ثم جاء أيضا من قدم عقله على النصوص الشرعية فنفى صفات الله ونفى أسماء الله جل وعلا، ثم جاء من قدم عقله على هذه النصوص وحاربوا ثوابت الدين. إلى زماننا هذا يا إخوة يأتي القائل الذي كما يقال لا يعرف كوعه من بوعه، ويعارض النص، حتى سمعنا من يقول والله نحتاج أن نحذف سورة التوبة، أن فيها أحكام فيها معادات. يعني انظر إلى العذر القبيح، علم الناس الفهم الصحيح لهذه الآيات استقاموا على أمر الله جل وعلا. ليس لك أن أن تقول بمثل هذا القول الشنيع القبيح الذي لا يليق بأهل الإيمان، لا يليق بإنسان ينتسب إلى دين النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحكم في هذا الأمر. فلم يسلم منهم، لم تسلم منهم كتب السنة، فصحيح البخاري لا قيمة له، ومن البخاري، ولا يؤخذ بقوله، ولا يؤخذ بهذا، فهذا هدم للسنة. طيب بقي القرآن، لا القرآن نحذف هذه الآية ونحذف هذه السورة ونحذف. فإذا قدم الإنسان عقله وفهم الشريعة بفهمه القاصر الضعيف سيتطرق نقده للنصوص الشرعية، لكن إذا كان مسلما لأمر الله جل وعلا وسالكا مسلكا صحيحا في فهم النصوص الشرعية فهذا هو سبيل الهداية، هذا هو سبيل الفوز في الدنيا وفي الآخرة. وليس عذرا أبدا الفهم الباطل التي تفهمه الفرق المخالفة على مدار الأعصار التي مرت في تاريخ الإسلام في فهمهم للنصوص، ليس عذرا في معاداة النصوص. هذا الأمر من قديم، من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الأفكار المخالفة ويحذر من الفرق المخالفة ويحذر من أوصافها، والصحابة حاربوا هذا الفهم ونقضوا أقوالهم ونقدوها. ولم يقل أحد من الصحابة نلغي هذا الحديث أو نحذف هذه الآية. والخوارج من قديم وإلى زماننا هذا يستدلون، ولا ما يستدلون بالقرآن ويستدلون بمتشابه السنة. والفرق المخالفة الآن في زماننا، لا يمكن يا إخوة لأي فرقة من الفرق أن تأتي وتقول نحن لا نستدل بالقرآن والسنة، ما يقبلون منهم الناس، لكن يستدلون بالقرآن والسنة ويؤولونها على حسب أهوائهم. الخوارج خرجت بالتأويل وبتحريف النصوص، المعتزلة، الجهمية، الكرامية، أصناف المرجئة، أنواع الفرق إلى زماننا هذا، الأحزاب والجماعات، حزب الإخوان المسلمين وطريقة السرورية، يستدلون بنصوص القرآن والسنة لكن بأهوائهم، بأفهامهم القاصرة الضعيفة. فخالفوا وخرجوا على الأمة وحاربوا ولاة الأمر وأعلنوا الثورات وسفكت الدماء وأزهقت الأرواح بتأويل فاسد للنصوص وبفهم قاصر ما بين تأويل فاسد وما بين رد للنصوص. لكن ما كانوا بجراءة هذا المتكلم الذي قال تحذف سورة التوبة، هم أولوا النصوص وضعفوا بعض الأحاديث التي في الصحاح، ضعفوها. فإذا الواجب على المؤمن أن يسلم لأمر الله جل وعلا ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يفهم النصوص فهما صحيحا كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وهذا أمر واجب، يعني ليس من المعقول كما يقول العلماء أن الله جل وعلا ينزل علينا آيات القرآن ثم يدع فهمها لنا، لأن الناس تختلف عقولهم وتختلف أفهامهم. فالبعض يتجرأ ويقول والله أنا أتكلم العربية أفهم أي كلمة أفهمها، وهذا لم يقله أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم. أبو بكر أفضل الأمة، بل أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لما جاء إلى آية قالوا له ما تفسيرها، قال سبحان الله أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم. ثم يأتي الآن لكع ابن لكع ويتكلم بما يمليه عليه رأيه الفاسد، وجريء على كلام الله جل وعلا أو على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لماذا؟ لأنهم ما قدروا الله حق قدره، وما قدروا كلام الله حق قدره، وما قدروا كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق قدره، فحصلت منهم مثل هذه المعارضات التي ربما بعض هذه المعارضات لم تحصل حتى من المنافقين، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الذين مع شدة بغضهم للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يظهرون المتابعة أو يظهرون الإسلام في ظاهرهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة، أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم، والمنافقون بجهدهم وبطانتهم لا يألون المؤمنين خبالا، أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعون من المكر والخديعة، ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم. نعم. ثم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. آيات كثيرة يبتدئها الله جل وعلا بقوله يا أيها الذين آمنوا، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. قال العلماء ابتداء الآيات يا أيها الذين آمنوا فيه ثلاث فوائد. أما الفائدة الأولى فقالوا الإغراء على الامتثال، يغريك على الامتثال، يعني كأن الله عز وجل يقول إن كنت مؤمنا فاسمع الخطاب. والفائدة الثانية أن ما سيذكر هو من مقتضيات الإيمان، ما سيذكر هو من مقتضيات الإيمان، بما أنك مؤمن فما سيذكر يجب عليك أن تمتثله. والأمر الثالث أن الإخلال في أمر الامتثال لما يرد في بعد هذا النداء هو من نقص الإيمان. الإخلال لما يرد أو للامتثال بما يرد بعد هذا النداء هو من نقص الإيمان. معنى ذلك إن لم تفعل ما أمرك الله عز وجل به فهذا دليل على نقص إيمانك. والإيمان يا إخوة يزداد بماذا؟ بالطاعات، وينقص بالمعاصي، والمعاصي مخالفة أمر الله جل وعلا. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة. البطانة في الأصل هي من الثوب وتدل على القرب، بطانة الثوب هي الذي يلبسه الإنسان وتسمى بطانة، حتى في اللغة وفي استعمال الناس يقال لها بطانة. وهذا قيد احترازي. ما معنى قيد احترازي؟ معنى ذلك أنهم إن لم يكونوا بطانة جاز استعمالهم، إنما النهي عن استعمال ما يكون بطانة، أي أن يقرب فيما هو في موضع الخطر. ولذلك قال ابن كثير يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم، معنى ذلك أن لا يكون العدو لك في أن تقرب العدو منك بحيث يكون لك كالبطانة، أي قريبا منك. قال أهل العلم هذا في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة، في أمر الدنيا وفي أمر الدين. بل قال من أهل العلم أن هذا الخطاب حتى لأهل الكفر، يعني حتى الكافر لا يقرب ويجعل بطانة من هو عدو له، هذا بطبيعة الحال. فقالوا مثلا في أمر التجارة لا تطلع عدوك الذي لا يحب نجاحك لا تطلعه على أسرارك. وفي أمر الدين من باب أولى، ومعنى ذلك أن ولي الأمر لا يستعين بالأعداء فيما هو من أسرار دولته. فالله جل وعلا قال لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، وسيأتي معنى خبالا. إذن الحاكم له أن يتخذ من غير المسلمين عاملا في أمر ما، ولكن ليس أن لا يكون من أهل البطانة، وهذه كما قلنا قاعدة عامة. نعم. وقوله لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غيركم من أهل الأديان، وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره، على داخل أمره يعني على خاصة أمره. وهذا أيضا فيه بيان الحرص على اختيار الجليس الصالح، لذلك جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال والله إني لأتخير أصحابي، لأتخير أصحابي، لأن الجليس مؤثر في جليسه، ومن جالس جانس، وأثر الصاحب على صاحبه عظيم، فلذلك يتخير الإنسان جلساءه، لأنه سيسمع من كلامهم ومن نصحهم ومن ميولهم ومن طباعهم ما يؤثر فيه شاء أم أبى. وبعض الناس ربما يقول أنا أجالس فلان وأكون سببا في صلاحه، وهو يعرف الضعف من نفسه، وإذ به يصير مدعوا لا داعيا، هذا يدعوه إلى انحرافه أو يدعوه إلى ضلاله بسبب ضعفه. فلذلك جاء في السنة المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب. نعم. وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. ورواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بنحوه. وروى ابن أبي حاتم قيل لعمر بن الخطاب إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كتاب الله، حافظ كاتب. نعم. أحسن الله إليك. فلو اتخذته كاتبا قال قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يخشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. هنا الحديث واضح، ما بعث الله من نبيا ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه. ولذلك يا إخوة لماذا كان أمر النصيحة عظيم في الدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النصيحة قال الدين النصيحة، الدين النصيحة يعني الدين كله النصيحة، يدل على منزلة النصيحة، ثم يدل أيضا على أثر النصيحة في دين الإنسان، ويدل على أن النفوس تنفر من قبول النصح إلا من رحم الله. ولذلك يصعب على الإنسان أن يقرب الناصح، ويسهل عليه أن يقرب غير الناصح. وإذا توافق هواك مع غير الناصح ملت إليه، لأن الناصح يرشدك يقول لك يا أخي هذا لا يجوز، هذا خطأ، فتنفر منه، تبغى واحد يوسع عليك، ولذلك تميل إلى المخادع، إلى الكاذب، ويثقل عليك مجالسة الناصح. وربما تسمع النصيحة تقول يا رجل بالله سكر ما في داعي نسمع، يثقل عليك سماع النصح، لأنك تميل إلى من يعطيك ما تهوى، لا من يعطيك ما يرشدك إلى أمر دينك أو حتى إلى أمر دنياك. ثم ذكر الأثر عن عمر أنه قيل له غلام من أهل الحيرة يعني من النصارى حافظ كاتب، يكتب بشكل جيد، خطه جيد، ولو اتخذته كاتبا قال اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. طيب أما قلنا أنه يجوز استعمال غير المسلم في أعمال المسلمين، لكن ليس في أمر خاصتهم. طيب أين أمر خاصتهم هنا؟ الكتابة، يكتب المراسيم للخليفة، ويكتب الخطابات للملوك، ويكتب ما يتعلق بسياسة الدولة، ويتعلق ما يتعلق بأوامر الخليفة، فهو الكاتب يطلع على أسرار الدولة في هذا، فكان هذا لا يقرب. أما في بقية الأعمال التي لا شأن له بالاطلاع على هذه الأمور فلا حرج فيها. نعم. ثم قال لا يألونكم خبالا، يعني لا يألونكم خبالا أي لا أي يبذلون جهدا عظيما في إفساد الرأي، لا يقصرون معكم كما يقال، لا يألونكم خبالا أي لا يدخرون شيئا من الجهد حتى يفسدوا رأيكم، فهذا وصفهم. نعم. وروى أبو يعلى عن الأزهر بن راشد قال كانوا يأتون أنسا فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن يعني البصري فيفسره لهم، قال فحدث ذات يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربية، فلم يدروا ما هو فأتوا الحسن فقالوا له إن أنسا حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربية، فقال الحسن أما قوله لا تنقشوا في خواتيمكم عربية محمد صلى الله عليه وسلم، وأما قوله لا تستضيئوا بنار المشركين يقول لا تستشيروا المشركين في أموركم، ثم قال الحسن تصديقوا ذلك في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، هكذا رواه أبو يعلى وقد رواه أحمد والنسائي مثله من غير ذكر تفسير الحسن البصري. وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر، لا تنقشوا في خواتيمكم عربية أي بخط عربي لئلا يشابه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان نقشه محمد رسول الله، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه. وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم، بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم، فحمل الحديث على ما قاله الحسن رحمه الله والاستشهاد عليه بالآية فيه نظر والله أعلم. نعم. ذكر أثر الحسن وأن البعض كان يسأل أو يسمع من أنس الحديث فيأتوا ويفسرونه عند الحسن يعني يفهمونه، فبين لهم الحسن البصري رحمه الله أن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تستضيئوا بنار المشركين يعني لا تستشيروا المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا، معنى ذلك لا تنقشوا محمدا صلى الله عليه وسلم أو محمد رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان خاتمه محمد رسول الله، فلا يجوز للإنسان أن يضع مثل هذا الخاتم لأن هذا النقش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان تفسير الحسن. لكن ابن كثير يقول هذا فيه نظر، ومن نحن حتى نعقب على ابن كثير، يعني قوله لا شك مقدم، لكن لو التمسنا للحسن البصري التماسا لقلنا إن الحسن البصري فسر ذلك باللازم ولم يرد أمر مطابقة المعنى، فسره باللازم، من لازم العيش مع المشركين أنك ستخالطهم وتستشيرهم، ومن لازم كتابة النقش العربي أنهم سينقشون محمد رسول الله، فتفسير الحسن البصري بهذا هو تفسير من باب اللازم، ولذلك ذكره العلماء حتى غير ابن كثير ذكروه في تفاسيرهم. نعم. ثم قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل، ولهذا قال قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. عفوا هنا الله جل وعلا قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الله سبحانه وتعالى نهى عن اتخاذ بطانة منهم، ولو لم يذكر الله جل وعلا شيء من صفاتهم لكان يكفي هذا في أمر التوجيه. معنى ذلك أن العدو لا يتخذ بطانة، لكن رحمة من الله جل وعلا بالعباد ذكر من أوصافهم، وذكر في مجمل هذه الأوصاف خمسة أوصاف لهذه البطانة. الوصف الأول من دوننا، في قوله جل وعلا من دونكم، إذن أن لا يكونوا أو أن يكونوا من دوننا يعني من غيرنا، يقصد بذلك غير المسلمين سواء من أهل النفاق أو من أهل الكفر، أن لا يتخذوا بطانة. الأمر الثاني من علاماتهم لا يألوننا خبالا، لا يتركون جهدا إلا ويبذلونه في إفساد رأي أهل الإسلام. وثالثا أنهم يودون ما عنتنا، يودون عنتنا أي فساد أمرنا والمشقة علينا. والثالث أو الرابع قال جل وعلا قد بدت البغضاء من أفواههم، قد بدت البغضاء من أفواههم. إيش معنى بدت البغضاء من أفواههم؟ كأن الله جل وعلا رحمة بالعباد تتفلت ألسنتهم بالعبارات التي تدل على مكرهم، وهذا ليس خاص في غير المسلمين، بل حتى في أهل الضلال والانحراف في هذه الأمة. لذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله قال ما أخفى مبتدع بدعته أو ضلاله إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وتقاسيم وجهه. علامة أن فلتات اللسان تظهر من هذا العدو الضال. ثم الصفة الخامسة في قوله جل وعلا وما تخفي صدورهم أكبر، فعندك علامات ظاهرة وهناك أمر باطن، لكن دل على هذا الأمر الباطن فلتات اللسان، فلتات اللسان. نعم. ثم قال جل وعلا قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذه الآية فيها تقديران، إن كنتم تعقلون ماذا؟ قال العلماء إن كنتم تعقلون فقد بينا لكم الآيات فعقلوها، أي أوضحنا لكم الآيات. وقيل التقدير إن كنتم تعقلون فلا تتخذوا هؤلاء بطانة من دونكم. تقدير الأول إن كنتم تعقلون فقد بينا لكم الآيات فعقلوها، أو إن كنتم تعقلون فلا تتخذوا هؤلاء بطانة من دون المؤمنين. نعم. وقوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا، وتؤمنون بالكتاب كله، أي ليس عندكم في شيء منه شيء شك ولا ريب، وهم عندهم الشك والريب والحيرة. وعن ابن عباس وتؤمنون بالكتاب كله، أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم يكفرون بكتابكم فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. نعم. يقول جل وعلا ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. المؤمن يا إخوة كما جاء في الحديث غر كريم يغتر بالإنسان، ولذلك يعني قد تعامل إنسان ثم تقول يا أخي سبحان الله خدعني وأنا والله وثقت به أحببته وقربته، ثم إذ بالمكر يأتي من قبله. لماذا؟ لأنك عاملته بما أوجب الله عز وجل عليك من الأخلاق الحسنة، وعاملك بمكره وكيده وتلاعبه. والمؤمن ليس بمكار ولا مخادع، من أظهر لك حسنا عاملته بمقتضى هذا الإظهار، وإن أخفى عليك شيء من المكر فأنت لا تعلم ما في صدور العالمين. الله جل وعلا يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فتعامل الناس على ظاهرهم. فالله جل وعلا يقول ها أنتم أولئك تحبونهم، لأنهم يظهرون لكم الصلاة معكم، يصلون معكم، يعني المنافقين. قال ولا يحبونكم، يكيدون لكم، يكيدون ويمكرون لكم. قال وتؤمنون بالكتاب كله. الكتاب هنا اسم جنس، والمراد به الكتب، يعني جميع الكتب السابقة. فأهل الإيمان، أهل الإسلام، يؤمنون بالقرآن، ويؤمنون بالإنجيل، ويؤمنون بالتوراة، ويؤمنون بصحف إبراهيم وموسى، ويؤمنون بالزبر، زبر داود، يؤمنون بجميع الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله. بل إنه لا يصح الإيمان من المسلم إلا إذا آمن بجميع الرسل المذكورين وبجميع الكتب المذكورة، ويؤمن بأن هناك رسل لم يسمهم الله جل وعلا، وهناك كتب لم يذكرها الله جل وعلا. هذا من مقتضيات الإيمان. ولا يقبل الإيمان من عبد إن كفر بنبي واحد أو كفر بكتاب واحد. فقال جل وعلا وتؤمنون بالكتاب كله، جميع الكتب. فجاء عن ابن عباس هذا، قال بكتابكم وكتابه وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم يكفرون بكتابكم. إذ لو آمنوا بكتابنا وهو القرآن لاتبعوه، تتلى عليهم الآيات ويسمعونها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأخذون بها. وهذا يا إخوة يعني قمة الضلال، أن تكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وتحضر مجالسه وتسمع الآيات منه وتصلي خلفه وأنت تبطن العداء له، عياذا بالله. ولذلك الذين اتبعوهم على هذا السبيل وهم يدعون الإسلام ويحاربون ثوابت الإسلام ويفرحون بهزيمة الإسلام وينقضون أصول ومصادر الإسلام، هم على طريقتهم ويمشون على سبيلهم. وإن ادعى أحد منهم الإسلام فإن المنافقين ادعوا الإسلام، بل وصلوا مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهل أفادهم هذا عند الله شيئا؟ لا، ما أفادهم شيئا. نعم. رواه ابن جرير. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. والأنامل أطراف الأصابع، وقيل هي الأصابع. وهذا شأن المنافقين، يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة، وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، كما قال تعالى وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وذلك أشد الغيظ والحنق. قال يعني الله أشد ما يكون يا أخوة الإنسان، بعض الناس إذا ضاق عض على أصبعه أو على أنامله، سواء على أطراف أصابعه أو على وسط أصبعه، هذا من شدة ما يصل إليه من الغيظ. حتى أن الأم إذا غضبت من ولدها وشرد عليها عضت أصبعها لما تصل إليه من الغيظ. فهؤلاء من شدة غيظهم يرون انتصار المسلمين ويرون نبي الأمة عليه الصلاة والسلام وهو مع أصحابه فيضيقون، وما استطاعوا أن يخفوا هذا في صدورهم حتى عضوا أناملهم من الغيظ، من الضيق الذي يصيبهم والهم. نعم. قال الله تعالى قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين وبغيظكم ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين، ومكمل دينه، ومعلن كلمته، ومظهر دينه. فموتوا أنتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين، وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها فلا خروج لكم منها. ثم قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذه الحال دال على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد، وكثروا وعز أنصارهم، ساء ذلك المنافقين. وإن أصاب المسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء لما أديل عليهم الأعداء يعني سيطر عليهم الأعداء أو انتصروا عليهم لما لله تعالى في ذلك من الحكمة، كما جرى في يوم أحد فرح المنافقون بذلك. قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع شيء في الوجود إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفاه. نعم. قال جل وعلا: إن تمسسكم حسنة، وحسنة هنا نكرة في سياق الشرط، إن تمسسكم حسنة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، تفيد العموم. إذن إن تمسسكم حسنة أي خير، أي شيء يحصل لكم فيه منافع فيه خير، قال تسؤهم يعني يستاءون يضيقون، قال وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، إذا جاءتكم مصيبة فرحوا وابتهجوا بذلك. ومن هنا ذكر أهل العلم من علامات النفاق الاعتقادي الفرح بغلبة المسلمين. طيب، الله جل وعلا قال إن تمسسكم وقال وإن تصبكم، ما الفرق بين المس والإصابة؟ المس أمر خفيف، ومعنى ذلك أنه إذا جاءكم شيء من الخير ولو يسير يسير يكدر عليهم خاطرهم، يغضبون يحزنون، وهو ما جاءكم من الخير إلا الشيء اليسير. والمصيبة هي أعظم، هي ليس شيء يسير، يكون شيء كبير. يعني معنى ذلك كأنه إن مسكم ضر لا يحزنون، لا يريدون أن تصيبكم مصيبة، فالمصيبة هي أعظم من مجرد مس. في الخير إذا جاءكم شيء من الخير ولو يسير يغضبون، وإذا جاءتكم المصيبة الكبيرة هنا يفرحون. فهذا أيضا من أوصاف أهل النفاق. فقال جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ذكر الله جل وعلا هنا عوامل النصر على الأعداء: الصبر والتقوى. الصبر هو الأمر الملازم لجميع العبادات، ومعنى ذلك أن الإنسان يصبر على طاعة الله جل وعلا بفعلها، وعن معصية الله بتركها، ويصبر على أقدار الله المؤلمة، وهي أمور واجبة. جميع هذه الأمور الثلاثة في هذه الأحوال الثلاثة واجبة، ليست على الاستحباب. الصبر على طاعة الله الواجبة واجب، والصبر عن معصية الله واجب، والصبر على أقدار الله واجب. ومع صبر الإنسان يكون متقيا. وما هي التقوى؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل ما أمر الله جل وعلا واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان متقيا لله سبحانه وتعالى وصابرا محتسبا، فإن هذا من أبرز عوامل النصر. وقد يكون الإنسان عنده من الصبر مثلا على مجالدة الأعداء، لكن ما عنده من التقوى، فيكون عنده النقص من النصر بقدر النقص من أمر التقوى وامتثال أمر الله جل وعلا. فقال جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وهذا بيان أن الله جل وعلا يعلم أقوالهم ويعلم أفعالهم ويعلم كيدهم ومكرهم، وأنه لا تخفى عليه منهم خافية. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.